والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة في الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم لأبي عبد الله مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اقرأ اسمه. نعم، عشان زمانتهم نسوا الاسم. قال: هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، أمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه. قال: وسيأتي في فضائله بالإضافة إلى ما هاهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في فضائل عثمان، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: وحديث سعيد بن زيد في فضائل علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة. نعم، يعني بعدما ذكر المصنف حفظه الله الآيات والأحاديث في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة، شرع في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح الكلام بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية المبشرين العشرة بالجنة. وهذا فعل كثير ممن صنف في فضائل الصحابة، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من فضائله. واسمه كما سمعنا الذي لا يعلمه كثير من المسلمين، اسم أبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو. أما أبو بكر الصديق، أبو بكر هذه كنيته، والصديق لقبه، والصديق إيه؟ لقبه. والصديق على وزن إيه؟ فعيل، على وزن فعيل، وهذا الوزن إنما يكون لمن تكرر منه فعل الشيء. يقال للذي يسكر كثيرا سكير وشريب وخمير، فأبو بكر الصديق تعود على الصدق وكثر منه الصدق، فلذلك لقب بالصديق، لقب بالصديق. لأجل ماذا؟ لأجل أنه رضي الله عنه تكرر منه الصدق في مواقف كثيرة يظهر فيها معادن الرجال. يعني في بعض الأحاديث وإن لم تصح، ما من أحد عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام إلا كان له كبوة وتردد، إلا أبو بكر رضي الله عنه لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد لحظة. الصديق هو المرتبة التالية بعد مرتبة إيه؟ النبوة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واختلف الناس في هذه المرتبة التي بعد مرتبة النبوة، مرتبة الصديقية ثم مرتبة الصالحين والشهداء، هل هم جميعا واحد، الصديقون والشهداء والصالحون واحد، أم أنهم مختلفون؟ فبعض الناس يقول إن المرتبة الأولى مرتبة النبيين، ثم بعد ذلك هؤلاء مرتبة ثانية وأنهم واحد، والصواب أن العطف يقتضي المغايرة، فالصديقون غير الصالحين غير الشهداء. ومن هم الصديقون؟ بعض الناس يقولون الصديقون هم المذكورون في قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فيقولون إن الصديقين هم من آمنوا إيمانا كاملا، لآمن بالشريعة إيمانا كاملا، فصح أن يطلق عليه صديق لهذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله. المراد بالإيمان هنا إيمان إيه؟ إيمانا كاملا، إيمانا مطلقا، مش مطلق الإيمان، فهذا هو الصديق. وبعضهم يقول المراد بالصديقين في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، إن الصديقين هم الصحابة، إنهم الصحابة جميعا. والقول الثالث إن الصديقين هم من سبقوا إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون الصديق أبو بكر رضي الله عنه على رأس هؤلاء، على رأس هؤلاء. لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم بإسلامه كم واحد من العشر المبشرين؟ فكان هذا في ميزان مين؟ في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه. فلذلك لا يشك شاك في أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا يبدأ بذكره عند ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عن النبي لا، لا عن ولا عن الصحابة، إنما هو اللقب اشتهر به، فقيل في سببه لأنه رضي الله عنه كان من أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه لم يتردد في تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتردد غيره، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه أسري به وعرج به تردد كثير في تصديقه، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إذا كان قال فقد صدق، فسمي الصديق أو لقب بالصديق. نعم. لا يؤخذ من قول صلى الله عليه وسلم لما عاتب عمر بن عمرو فإنه صدقني حين كذب الناس؟ لا، أصل كلمة صدقني غير الصديق، كلمة صدقني غير إيه؟ غير الصديق. احنا دلوقتي بنتكلم ايه؟ ان هو لقب الصديق، لكن لما نقرا الحديث اللي هياتي بالفضائل اثبت احد، فيكون هذا التلقيب من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليس عليك الا نبي او شهيدان او صديق، وبعدين نعرف ان الشهيدين دول هم عثمان وعمر رضي الله عنهما، لم يبقى إلا الصديق أبو بكر، يبقى هذا تلقيب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هل هناك سبب؟ نعم. حدثك قبل الإسراء والمعراج يعني هو اللقب. اللي هو حدث بتاع عيسى بتوخد كان عليك يا نبي صدق قبل الإسراء والمعراج بحسب الله أعلم. نعم. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. وروى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن على نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. أمن علي ما في الشدة. إنه ليس من الناس أحد أمن علي نفسه، أمن علي في نفسه وماله. عندي أمن على نفسه وماله. لا، علي في نفسه. أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. وريني كتابك. تمام نفس اللي عندنا بس انت قلت بس غلط. انه ليس من احد انه ليس من الناس من علي انت قلتها على انما هي هي علي انت قلتها على هي انما هي علي نعم في نفسي قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نعم هذا أول حديث ذكره المصنف حفظه الله لفضائل أبي بكر رضي الله عنه وفيه الثناء على أبي بكر رضي الله عنه بأنه نفع النبي صلى الله عليه وسلم بماله كما نفعه بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل من؟ خليل الله عز وجل ولذلك من الخطأ إن احنا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن لأن مرتبة الخلة أرقى من مرتبة إيه؟ المحبة وهذه المرتبة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت ما تجيش تمدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنزله عن مرتبته لا النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم وروى البخاري بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أين يعني هذا الحديث أيضا تأكيد للحديث السابق وفيه كذلك فضيلة لأبي بكر وهي فضيلة إيه؟ العلم العلم والفراسة والنباهة والذكاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه لا يموت نبي حتى يخير أي نبي قبل أن يموت يخيره الله عز وجل بين الحياة وبين الموت والجنة فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم إن النبي صلى الله عليه وسلم خير وأن أجله إيه قد دنا وهذا لا يكون إلا عن توقيف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم ينسه أبو بكر رضي الله عنه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاله قال الراوي وكان أبو بكر أعلمنا فهذه فضيلة فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه فضيلة إيه العلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته فهل يؤخذ من هذا أن الأولى أن تقول فلان أخي في الإسلام بدلا من أخي في الله ما رأيكم الأصح إيه هل أخي في الإسلام أولى ولا أخي في الله أخي في الله أولى ما مستندك على ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الإيمان بحب الله فين الحديث ده بقى يا أخي طارق فين الأخوة في الله أوصى قرار الإيمان دي قال صلى الله عليه وسلم أحب لله طيب استنى فين بقى الأخوة في الله أو سقر الإيمان؟ الحب في الله، الحب في فرق بين الحب في الله والأخوة في الله. احنا بنقول الآن اللفظة الأقرب إلى الدليل، أخي في الإسلام ولا أخي في الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولا قال ولكن الأخوة في الله؟ قال إيه؟ إسلام. غيره حد عنده حاجة تاني؟ نعم نعم أخ سعد. أي نعم. طيب يبقى الأقرب، الأقرب إلى الدليل هو إيه؟ إنما إحنا لا ننفي، لأن الناس بتفهم غلط. إيه؟ الناس بتفهم غلط، يطلع يقول لك الشيخ غسان بيقول الحرام اللي يقول أخويا في الله، أو الشيخ غسان بيقول لا يجوز. أنا ما قلتش كده، أنا بقول الأقرب إلى الدليل أن تقول أخي في الإسلام، الأقرب إلى الدليل. نعم. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر. وروى مسلم في صحيحه من حديث سنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وروى الإمام مسلم بسنده من حديث جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. طيب جزاك الله خيرا.